أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن النكاح وعن ركني النكاح وعن بعض من شروط النكاح. قلنا ركن النكاح الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون بقول الولي للمرأة: زوجتك وليتي، أو زوجتك ابنتي، أو زوجتك أختي، أو حسب زوج مين. يقول ولي المرأة: قبلت ذلك. يبقى هنا يقول الزوج قبلت، أو يقول وكيل الزوج قبل. الشروط للنكاح، قلنا شروط النكاح 5 شروط: تعيين الزوجين، رضا الزوجين، وجود الولي، الشاهدان، خلو الزوجين من الموانع. ذكرنا تعيين الزوجين أنه لابد من معرفة الزوج، من هو هذا الزوج، تعرفه المرأة، عرف وليها. لابد في العكس كذلك معرفة المرأة التي يتزوجها هذا الإنسان الذي يتزوج، الزوج يعرف من التي يتزوجها. لابد من معرفة العين على تفصيل ذكرناه قبل ذلك. وهذا في الولي، معرفة الولي. من شروط أن معرفة تعيين الزوجين، من شروط النكاح أنه لابد من وجود الولي. يبقى هنا التعيين للزوجين مع رضا الزوجين تقدم، الولي وهو شرط لصحة هذا النكاح، والولي هو الذي يقوم بأمر النكاح وليست المرأة التي تزوج نفسها. فولي المرأة أبوها إذا كان مولودا، إذا لم يكن الأب مولودا يبقى على ذلك من هو أقرب إليها من العصبات، إذا كان الجد للأب مولود أو أبو الأب مولود هو جدها، إذا كان ابنها، إذا كان أخوها، إذا كان عمها، إذا كان هكذا الأولياء الأقرب في أو من العصبات. حتى يكون هذا وليا وتثبت له الولاية يعتبر فيها 7 شروط كما قدمنا في الحديث السابق. أيضا لابد من الذكورية، الولي ذكر، يكون الولي ذكر، ولا ينفع أن تكون التي تتمم هذا النكاح أنثى. لابد من الذكورية. العقل، يكون عاقلا، لأن المجنون لا يزوج نفسه، يبقى هنا لا يكون وليا عن غيره. لابد من أن يكون بالغا، وهنا لو أن امرأة ابنها الذي سيزوجها لابد أن يكون هذا الابن بالغا. لابد من الحرية، الرقيق لا يصلح أنه يزوج أبنائه. لابد من اتفاق الدينين، وهنا الذي يزوج المرأة المؤمنة وليها المسلم، والعكس في ذلك الكافرة إذا زوجها فوليها الذي يقوم بذلك. العدالة في الولي، والعدالة هنا العدالة الظاهرة، وذكرنا أن الجمهور لم يشترط هذا الشرط، هو شرط العدالة باعتبار أن كل إنسان يحافظ على ابنته حتى لو كان هو فيه نوع من أنواع الفسق، ولكن في داخله ما يزعه عن أن يضيع ابنته في النكاح. فإذا كان هذا الإنسان الولي فيه شيء من الفسق ولكنه في أمر النكاح يتممه ويقوم بأمره على وجهه فيكون هو الولي في ذلك، وإلا فتنتقل الولاية إلى غيره. لابد من الرشد، يعني المعرفة بأمور النكاح، أن يفهم أن هذا نكاح ويتمم هذا الأمر، على خلاف بين العلماء أيضا في ذلك. يبقى هنا قال لنا في مراد السبيل الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي. كان الشرط الأول تعيين الزوجين، الشرط الثاني كان الرضا، رضا الزوجين، الشرط الثالث وهو الولي. قال لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وذكرنا هذا قبل ذلك. في أمر الولي أنه لا تشترط فيه العدالة، في كلام جيد للعز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام، يقول لنا: وكذلك ولاية النكاح لا تشترط فيها العدالة على قول، قول من أقوال أهل العلم، كأنه يقول إن فيه خلاف من أهل العلم من هل الولي له أبو هذه المرأة اللي هيزوجها لابد يكون شرطه العدالة، بحيث إن ممكن البنت تقول لا أبويا ده ما هوش عدلا هشوف حد تاني يزوجني، ولا إن هو الأصل حتى ولو كان شيء من الذنوب يقع فيه يفسقه ولكن هو الأصل يقوم بذلك. يقول عز بن عبد السلام: العدالة إنما شرطت في الولايات لتزع الولي عن التقصير والخيانة. هنا أمر الحكمة، ليه الولي؟ ليه وجود الولي؟ الولايات في ولاية النكاح، ولاية الحجر على السفيه، غيرها من أنواع الولايات، إيه المقصود منها من هذه الولاية؟ يقول مقصود وجود من يمنع من الوقوع في التقصير والخيانة. يقول والعادة في الولي الأب يعني أو العم أو الجد، العادة في ذلك أنه يقوم بأمر النكاح ويحتاط في هذه العادة الجارية فيمنع من التقصير ومن الخيانة. قال: وطبع الولي في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة في حق وليته، لأنه لو وضعها في غير كفر بيعلم أن ليه طبعه يمنعه من هو يضعها في غير كفر، والحيرجع العار عليه، هيرجع العار عليه. كل إنسان بينظر لنفسه، إن الأب يشوف لو زوج ابنته من إنسان لا يصلح هذا الإنسان يبقى مسبة في العيلة كلها وأولها هو هذا الإنسان. ففي الأمر نفسه ما يمنعه من أنه يضع البنت في غير كفء، فيقول لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عارا عليه وعليهم على العيلة يعني. وطبعه يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من الأضرار والعار. وكذلك لو كان الولي مستورا، إذا هنا بيقول إن الولي هل يشترط العدالة كلها؟ طب لو كان الولي مستور مش معروف عنه حاجة أصلا، يقول من باب أولى في هذا يعتمد على ظاهر الحال في ذلك. ولو كان شهود النكاح مستورين صح النكاح في الحكم على الأصح. يعني بيقول هنا إن يتعدى الأمر بين الولي أيضا للشهود، الشهود في النكاح، وحيأتي في الشرط اللي بعد كده الشرط الرابع في الكلام عن شهود النكاح واشتراط العدالة وأمر الشهود، هل العدالة ظاهرة وباطنة ولا يكتفى بظاهر الحال فقط وهو الراجح في ذلك. يقول: لو كان شهود النكاح مستورين صح النكاح في الحكم على الأصح، لغالبة الأنكحة في البوادي والقرى حيث لا يوجد العلول، يعني كل ما كان فيه زواج في البوادي في القرى في المدن، علشان كل نكاح نقول لا لابد اثنين من العلول ونبحث فيهم، هذا لم يكن يحدث في العصر الأول أمر التحري والبحث في ذلك، وهذا يشق على الناس أن في كل مسألة استنوا لما نجيبوا اثنين من العلول عشان كل موجود ما يصلحوش لهذا شيء، هذا صعب. فلذلك بيقول أنه مستور الحال تصح الشهادة بتاعته في ذلك. نرجع لمنار السبيل، بيقول لنا فصل: ووكيل الولي يقوم مقامه. يبقى الولي يزوج ويجوز الولي أن يوكل، وفرق بين نقول هذا وصي وهذا ولي وهذا وكيل، في فرق ولا ما فيش؟ الولي هذا بالنسبة للمرأة سيكون من أنسبائها، هذا أبوها، يكون ابنها، يكون جدها، يكون عمها، يكون ابن عمها، يبقى هنا هذا ممن يقرب إليها ويموت لها بنسب، بينه وبينها نسب، وهذا النسب اللي بينه وبينها يكون عن طريق العصبات، عن طريق الرجال، مش هيجي زوج العمة مثلا لها للمرأة، هذا ما فيش نسب بينه وبينها، مش هيكون الخال إلا في آخر من نذكر في ذلك في أمر الأولياء. إذا لم يوجد للمرأة أي ولي من العصبات يبقى هذا الخال أولى، وخاصة إذا كان هو الذي تكفل بها يبقى هو أولى من غيره. يبقى على ذلك الولي هو العصب المرأة الذي تنسب إليه وينسب إليها، بينهما نسب، وهو يمت إليها عن طريق الذكور من العصبات. هذا الولي. أمال الوصي إيه؟ الوصي إنسان تاني ما هوش الولي. الوكيل كذلك، الفرق بينهما إيه؟ الوصي يكون في حالة موت الولي، يبقى الولي أوصى يا فلان إذا أنا متم من الزواج فلانة بنتي من فلان، يبقى هذا الوصي. الوكيل ده في حياة هذا الإنسان، يبقى الوصي بعد وفاته، الوكيل في حياته. الوصي والوكيل، الوكيل بيتمم الأمر وهذا موجود، هذا الذي وكله، ولكن يختلفون في الوصي، هل الوصي أولى ان هو يتمم هذا النكاح، ولا ولي المرأة الموجود حاليا هذا اولى في ان يتمم النكاح. البعض ينظر لأن الولي مولود، إيه معنى أن الوصي هو اللي يقوم بهذا الشيء؟ والبعض ينظر أن الوصي هذا نائب عن أصل كان أقرب الناس وهو الأب أو كان ولي هذه الفتاة. هنا من قال الولي أولى، أن هنقول الأب مولود وقال يا فلان زوج بنتي من ابن عمها، ومات هذا الأب، جاء إخوتها الآن قالوا لا مش هنزوجها، مش عايزين نزوجها من ابن عمها، هل الوصي يقدم ولا الولي يقدم؟ هنا ينظر هي عايزة إيه، إيه تريده. إذا كانت تريد أيوة عايزة ابن العم وإخوتها يمنعونها، الوصي هنا يقدم. الوصي يقدم ليه؟ لأن الولي الأقرب الذي توفي أراد ذلك وأوصى بذلك وهي تريد ذلك، يبقى الإخوة الآن يمنعون، يبقى الوصي يقدم عليه. لكن أراد الوصي لأن الولي كان أراد ذلك وهي لا تريد، جاء الوصي يريد وهي لا تريد، إخوتها الآن الأولياء هم أقرب الآن، يبقى راجع لأن إيه رغبة هذه، إيه إرادة هذه، تريد هذا ولا لا تريده، فيتمم من توافقه هذه. يبقى إذا كان الولي موجودا والولاية ولاية إجبار يتم النكاح، إذا كانت الولاية ليست ولاية إجبار ليس من حق الأب ولا غيره أن يزوجها بغير رضاها طالما أنها ليست ولاية إجبار. إذا كان الأب يبقى على ذلك الوصي من باب أولى، لا يجبرها على شيء طالما وجد أولياء أقرب منه أو هو ليس ولي لأنه وصي عنده ولا. يبقى ده الوصي. إنما الوكيل هيبقى وكيل الولي كائنا من كان هذا الولي، لكن الوصي كان وصي الأب، وصي الأب لو كان الأخ مش من حقه هو يوصي فلان زوج أختي من فلان، الآن باقي الأولياء بعد ما يموت هذا يبقى الأولياء يفعلون، لكن الأب هو الذي يوصي فقط. الآن لو أن الأب موجودا وقدم من هو أبعد منه على نفسه يبقى وكاله، يوكله زي ما كثير في أعراف الناس يحضر في النكاح وبعدين أبو الزوجة يكون مولودا يوم يقدم إنسانا آخر، فلان ده كبير العيلة، العم، الجد، زوج العم، بيكبروا في العيلة يقولوا أنت قم بهذا النكاح، هذا يصح طالما أنه وكله الولي الذي يتمم ذلك. يجوز أن الوكيل كما عرفنا في الوكالة أنه نائب عن الغير، هذا الوكيل يقوم بالأمر فيه نيابة عن الغير وفيه كفاءة للقيام بهذا الشيء، هذا النائب أو الوكيل. فإذا وكل الأب غيره من الرجال البالغين العاقلين بهذا الشيء جازب، هذا وكيل الولي يقوم مقام الولي سواء كان الولي حاضرا أو غائبا. ينفع هنا إذا كان الولي مسافرا وبعدين اتصل بالتليفون وكلتك يا فلان أتمم هذا الشيء، وشاهد الناس على ذلك على أنه هذا وكل هذا أو بعت له توكيل أنه قم بتزويج ابنتي أو أختي من فلان، يبقى على ذلك يقوم الآن الوكيل بهذا الشيء. حتى لو وجد من الأولياء من هم أقرب من هذا، يعني يمكن أبوها مسافر في مكان ووكل خالها، قوم أنا وكلتك بهذا الشيء، إخوتها موجودين، الذكور، أعمامها موجودون، غيرهم موجودون، هنا ما يقوم الوكيل بالتزويج لأنه وكيل لإنسان مولود، الولي مولود الآن ليس مفقودا عشان نقول غيره أقرب منه، وهذا وكيل يبقى نائب عن هذا فيقوم بإتمام النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر. مجبر أو غير مجبر اللي هو مين؟ الولي اللي هو الأب، لأن ولاية الإجبار هي للأب. يبقى الأب إذا كان مجبرا معناه أنه يزوج فتاة صغيرة رضيت الفتاة والولي يزوجها الآن اللي هو أبوها المجبر، فإذا قال غيره تمم أنت أمر هذا النكاح وكله في ذلك يقوم بتتميمه، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، كأنه يعني يقيس يعني أنه أمر الوكالة كأن النكاح كان الصواب في النكاح أنه ليس عقد معاوضة، ما هوش معاوضة، ولكن فيه شيء، فيه شيء اللي هو مسألة المهر، والصواب أن المهر ليس عوضا عن المرأة وليس عوضا عن نكاحها أو وضعها، ولكنه نحلة وعطية من الله فرضه لهذه المرأة. لكن كأن في النكاح بيكون في اشتراط، هتدفع كم مهر، هتدفع كذا، قبلنا هذا الشيء، العقد نفسه زوجتك قبلت، إذا في شيء ده بيقول حاجة بيقول حاجة على شروط معينة يشبه النكاح من وجه، يشبه النكاح من وجه، يبقى الوكالة يشبه البيع من وجه، يبقى الوكالة في البيع مثلها الوكالة في ذلك. وإن كان قياس النكاح على البيع ليس قياسا صحيحا من كل الوجوه، ولكن إنه من شيء من الأشياء يشبهه في كون واحد يوجب والتاني يقبل. بيقول لنا: وقياسا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رضي الله عنها، وإن كان الإسناد ضعيفا إلى ذلك، هذا مشهور في السيرة، وإن كان الإسناد ضعيفا في ذلك. ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، أيضا هذا ضعيف الإسناد، وإن كان معروفا في السيرة لكنه ضعيف الإسناد. وللولي، يقول وله أي الولي، أن يوكل بدون إذنها، له أي الولي أن يوكل بدون إذنها. هنا إيه فائدة إذنها للوكيل؟ مش هتفرق شيء إنها تأذن للوكيل أو لا تأذن للوكيل، المقصود من العقد إتمام هذا النكاح، يبقى لها أن ترضى عن الزوج أو لا ترضى عن الزوج، لكن ترضى عن مين اللي يقوم بأمر النكاح ما تفرقش، إنه هو ده يقوم في النهاية. المحصلة واحدة أنها أرادت هذا الزواج، أراد أن يتم، يبقى هنا تتميم النكاح يكون بالولي. الولي وكل من يقوم مقامه، يبقى هذا يقوم مقام الولي في أمر أنه يوجب النكاح، زوجتك فلان، يبقى لا يحتاج هذا الوكيل لإذنها، يحتاج لإذنها إذا كان وكيلا لها، وهنا في ولي موجود، وليس وكيلا لها، إنما هو وكيل للولي، لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزم. ما يجيش الفتاة تقول لا مش عايزة فلان يزوجني، أنا عايزة فلان، مش بتاع الأمر، هذا ليس لها، إنما الأمر للولي نفسه، الأب الورود العم ابن العم، يبقى هو اللي بيتمم أمر النكاح أو من وكله في ذلك. يبقى اللي هي مطلوب منها الرضا، ترضى أو لا ترضى ده اللي من حقها، ترضى عن إيه؟ عن النكاح نفسه. أما إن الولي من الذي يقوم به، هذا الأمر رضا الولي، فإذا وكل إنسانا يقوم الإنسان هذا مقام هذا في النكاح أو الإنكاح، لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيل. شوف هنا، لابد من إذن غير المجبرة. الإذن في إيه بقى؟ ما هو يمكن الولي بيزوجها غصبا عنها، بيجبرها على هذا النكاح، الوكيل الآن يقوم مقام الولي، الولي لا يملك الإجبار، إذا كانت الفتاة بالغة لا يملك الولي أن يجبرها، هي لا تريد، يبقى الآن جاء الوكيل، الوكيل حيقول لها موافقة ولا مش موافقة على أمر النكاح، يبقى لابد من إذنها للوكيل، مش إذن في أنه يكون وكيلا، لا، إذن في أنها قبلت النكاح، ترضى ولا لا ترضى بهذا النكاح، يبقى على ذلك يستأذنها إن عايزة هذا النكاح ولا مش عايزة هذا النكاح. وده اللي بيعمله الآن المأزون، تلاقي المأزون لما بيحضر في مكان ملكات أمضة الزوج، عايز أمضي، وهذا شيء حسن، إنه لابد من الموافقة طالما أنها بالغة، ولابد أنها توافق إن أيوة موافقة على النكاح أو لا توافق على هذا النكاح. يبقى لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر، إن الولي الآن ليس مجبرا لها طالما أنها بالغة، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي. المعنى فرضنا إن هذه الفتاة عندها 18 سنة وأرادت الزواج وموافقة على فلان، والآن حيجي المأزون ويكتب الكتاب يعقد، لابد الآن تقول موافقة ولا غير موافقة، إذنها الآن مطلوب، فإن أذنت تم أمر النكاح، إذا رفضت لم يتم النكاح. لا أثر لإذنها قبل أن يوكله الولي لأنه أجنبي إذن، وأما بعده فولي. أنا عايز يقول فرضنا أن هي استحيت من هذا الإنسان كان قريبا لها، وبعد عايزة فلان عايزة، وهي تضمن في نفسها لا، وما تعرفش أن أبوها سيوكل هذا في النكاح، فهنا احتاط الفقهاء قالوا يبقى وقت العقد لابد هي تقول أيوة تصرح بهذا الشيء، تريد النكاح ولا لا تريد النكاح، فتأذن بهذا. يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الشروط اللي كانت في الولي، أن يكون حرا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مكلفا، يعني أنه يكون عدلا على الخلاف اللي في ذلك، فما كان في الولي يكون أيضا في الوكيل، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ما يكونش إنه إنسان عاقل يوكل إنسان مجنون مثلا في إتمام هذا النكاح، ولأنه إذا لم يملك تزويد موليته أصل أصالة، فلألا يملك تزويد مولية غيره بالتوكيل أولى. ويصح توكيل الفاسق في القبول. يصح يعني إذا اختلفوا في الولي للمرأة إذا كان فاسقا هل يصح أن هو يزوج ولا لا؟ فالجمهور على أنه يصح وهو الراجح، وهو الراجح في ذلك. لكن وكيل الزوج ما فيهوش خلافة، وكيل الزوج، وكيل الزوج غايته يقول أيوه موافق موافق، وهو مش عن نفسه، عن هذا الإنسان، مش هو اللي يتزوج، ولكنه قبل لهذا الإنسان. فقالوا أنه إذا وكل هذا الزوج إنسانا كان أبوه فاسقا ووكل أباه في قبول عقدة النكاح، فعلى ذلك يتم النكاح بذلك، فيصح توكيل الفاسق في القبول. يوكله في القبول حيبقى مين؟ الزوج أو من يكون مقام الزوج. ممكن الزوج يكون مجنونا ليس عاقلا، واللي حيتم من النكاح ولي هذا الزوج اللي هو أبوه مثلا، فوكل هذا الأب إنسانا آخر. يبقى هنا ما اشترط في الأب يشترط في هذا الآخر، طالما أنه لا يشترط فيه العدالة كذلك لا يشترط في هذا الآخر، لأنه يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره. ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، يصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، كأنه الولي اللي هو الأب وكل إنسانا يأتمنه وقال له إذا وجدت كفءا لابنتي فزوجها، وسافر هو إلى مكان وهذا وجد كفءا لها فزوجها، سيزوجها الآن، هو يتمم أمر النكاح، لكن مش هو اللي حيجبرها على ذلك، هي اختارت ورضيت، يبقى على ذلك هو يتمم أمر النكاح. يبقى إذا قال الولي لهذا الوكيل زوج من شئ يجوز ذلك، ويكون مقيدا بالكفء، يكون مقيدا بالكفء، يبقى مش هيزوج من أي إنسان، ولكن هذه الوكالة مقيدة، الولي سيختار لها الكفء لها، كذلك الوكيل يختار لها الكفء، وإلا لا يصح هذا التوكيل. يتقيد بالكفء لما روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفءا فزوجه. رجل من العرب ساب ابنته عند عمر، كأن الرجل كان مسافرا وتركها عند عمر رضي الله عنه، وقال إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك عليه، ولو بشراك، يعني مش مهم المهر يكون مهر كبير، مهم يكون رجلا كفءا، إن شاء الله يكون المهر شراك النعل، وكأنه يقصد الاحتياط في أمر رجل يكون كويس، وهو هذا يحتاط لابنته، عايز إنسان كفءا لها، مش مهم عندي المهر، إن شاء الله يكون المهر شراك النعل. فزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعمر لم يقصر في ذلك، زوجها من إنسان من أهل الجنة، هذا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحد العشرة والعشرين بالجنة، فهي أم عمرو بن عثمان، فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك ولم ينكر. شيخ الألباني يقول لم أقف عليه. ومقيدا، يبقى هنا يصح التوكيل مطلقا ومقيدا، ومقيدا التوكيل المطلق زوج من شئت، إذا وجدت إنسانا تصلح له ويصلح لها زوجها، أو مقيدا وكلتك في تزويجها من فلان، يبقى من فحش زوجها لفلان آخر إلا أن يرجع لهذا الولي، يبقى هنا مقيدا تزوج زيدا فلا يزوج غيره. ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول، لنكاح يشترط ذلك لنكاح فيه، يقول في القبول إنه يكون الولي قبل ذلك والمرأة تقبل هذا الشيء. يبقى يتقيد بالكفء، قال ومقيدا كزوج زوج زيدة، ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان، يشترط قول الولي أو وكيل الولي زوجت فلانا فلان. الولي سيقول زوجت ابنتي، إذا كان ما فيش غيرها يبقى ابنتي، إذا كان في غيرها يبقى ابنتي فلان، يبقى هنا يقيد ذلك. يقول زوجت فلانا فلانا أو لفلان، ويصفه بما يتميز به، يعني الزوج، ما ينفعش كلمة فلان ولكن اسم هذا الإنسان، ولا يقول زوجتكها ونحو ذلك، يعني كأنه للبيان للحضور نزوج من اللي هو التعيين اللي ذكرناه في البداية. وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان أو لفلان، يبقى هنا وكيل الولي بيقول زوجت فلانة بعينها من فلان هذا، الآخر اللي هو الوكيل يقول قبلت زواج فلانة لفلان، يبقى يعين هنا. فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه وهو تعيين الزوجين. وكأن الفقهاء يحتطون الخوف أنه يقول زوجت فلانة من فلان فقد يقول هذا قبلت ويدعي بعد ذلك قبلت لنفسه، قد يدعي ذلك. فلذلك قالوا أنه لابد يقول قبلت لفلان، ما قالش هذا شيء ولا ما يصحش منك، عيد من تاني هذا الأمر، قبلت لمن؟ قبلت لفلان اللي هو وكيله. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، ذكرنا الفرق بين الوصي والوكيل، عرفنا الوصي والوكيل. إذا نص له عليه لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، في حياته لما يستنيب هيبقى وكالة، فبعد وفاته هيبقى استناب في حياته، لما يكون بعد وفاته هتبقى وصي، هتكون وصي. ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته، فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا. إذا هنا الموصي لو كان حيا يجبر هذه، أن الإجبار لا يكون إلا في الولاية على الفتاة الصغيرة، الصغيرة اللي هي دون البلوغ، لم تبلغ من ذكر أو أنثى. هنا بيقول يجبر من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر أو أنثى. الموصي يجبر إذا كان مجنونا، إذا كان الإنسان الذي هو وليه كان مجنونا وبلغ حدا أن معه الأفضل له أن يزوج هذا الإنسان، يبقى على ذلك يقوم بالأمر بأمر تزويده. إذا كانت الفتاة هي اللي صغيرة ووليها له ولاية الإجبار عليها، ولا تكون ولاية الإجبار إلا للأب فقط كما قدمنا قبل ذلك. قال في الكافي: وعنه ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. وقدمنا الكلام اللي فيه أنه إذا توفي هذا الولي الذي كانت له ولاية إجبار أو ولاية غير إجبار، إذا أوصى فلان زوج بنتي من فلان، بعد ما مات جاء الأولياء الآن قالوا لا مش عايزينها زوج فلان، يبقى هنا الوصي يريد أن يقوم بما أمره بها الولي، الأولياء الموجودون الآن هم أبعد ممن توفي يقولون لا لا نريد هذا الشيء. قلنا الراجح فيها أنه ينظر للفتاة نفسها، ما الذي تريد؟ تريد هذا الزواج، يبقى على ذلك من كان معها هو يتمم لها، سواء كان الوصي أو كان الأولياء الموجودون. إذا كانت ترفض ذلك يبقى على ذلك لا يتم هذا النكاح، سواء كان الوصي هو الذي يريد أو الذي لا يريد. يبقى على ذلك هنا تنفع الوصية من الولي الذي هو الأب، تنفع في حالة أنها تريد النكاح من فلان، والأولياء الموجودون يفرضون هذا الشيء، يبقى على ذلك الوصي يتمم أمر النكاح. قال ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه. هذا اختيار ابن حامد أو أبو عبد الله بن حامد من المجتهدين في المذهب، يختار أنها إذا كان في عصبة موجودون يبقى على ذلك الولي الذي توفي قد أوصى، خلاص الولي أمر انتهى، يبقى العصبة هم اللي يقومون. لا، ما فيش لها عصبة، كأن الفتاة الآن اللي موجود أخوالها أو من هم أرحام لها أو حتوكل أحدا في ذلك، يبقى الوصي هو الذي يقول. إذا كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، يعني لوجود العصبة، وإن لم يكن لها عصبة يبقى يصح أن يقوم الوصي بهذا التزويج. إن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم. إن استوى وليان فأكثر في درجة، يعني إن هي قالت لأخيها إذا ولدت لي كفؤا زوجني، قالت لأخيها الآخر هذا يجد لها كفؤا وهذا يجد لها كفؤا، اللي وجد لها ورضيت بذلك يصح سواء هذا أو ذلك، صح التزويج من كل واحد إن أزنت، ولكن الأول هو الذي يملك ذلك لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية. فإن أزنت لأحدهم لأحد الأولياء تعين ولم يصح نكاح غيرهم. هنا الصورة اللي فاتت لها خمس إخوة وهي تريد النكاح، فطلبت والله إذا وجدت لي كفء فزوجوني، فواحد منهم وجد كفء زوجها، أي واحد منهم الذي يجد الكفء يبقى على ذلك يزوجها. لكن إذا أزنت لواحد فقط من هؤلاء قالت إذا وجدت لي كفء أنت فزوجني، ما يجيش من غيره أنه هو يقول لها وجدت لك كفء وزوجتك لأنها لم تأذن له. قال في الشرح: إذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجها لرجلين وعلم السابق منهما فنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. هنا الصورة إذا كان هذا يزوج هذا يزوج، ودي فائدة الرسميات الموجودة الآن، فائدة الرسميات إنما بيتمش نكاح إلا يجي المأذون ويجيب الشهادة ويجيب البطاقة ويجيب كذا ويحضر المولودون والشهود ويتسجل هذا الشيء علشان ما يجيش واحد يقول لا ما أنا كنت زوجتها أصلا قبل كده. يبقى هنا الأمر هذا من الاحتياط لأمر الدين ولأمر النكاح ولأمر الأبضاء. ولكن إذا كان الأمر باللسان يقول زوجتك يبقى لابد من إذن هذه الفتاة. فإذا حدث في مكان ليس فيه مثل ذلك، وهذا زوج في البادية مثلا، قد يكون يحدث ذلك أن الأخ يقول زوجت فلانا وأشهد على هذا الشيء زوجها من أخته، والآخر قال هذا الشيء فأصبح الآن تزوجها اثنان، يقول النكاح للسابق منهما. يقول: إذا علم السابق فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وده أمر مصيبة، مصيبة أنه يحدث الزواج مثل هذه الصورة، أنه من غير ما يرجع إليها موافقة ولا مش موافقة فيمزوجها، هذا صعب جدا، فيحدث مثل هذا الشيء اللي العلماء بقى حيجتهدون في الأمر حتبقى زوجة مين لو حدث مثل هذا الشيء، أن هذا زوجها من إنسان وهذا زوجها من إنسان آخر. وفرضنا أنه هذا كان السابق، الأخ هذا كان سابق فزوجها من إنسان وما أخبرهاش لغايب بعد فترة يخبرها، هي كانت أزنت لها، إذا وجدت لي كفءا فزوجني، فوجد الكفء فزوجها وتم، الآخر وجد كفءا وأخبرها فتزوجت ودخل بها هذا الإنسان، وكان الأول هو السابق. أي يكون الأمر هنا؟ يقول: قال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر رضي الله عنه: إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. يعني عايز يقول ان الاولاني هذا الذي انكح ما اخبرهاش ما عرفتش، الثاني انكحها واخبرها، وهذا وجيه ان هي اذنت لهذا الثاني اذنا خاصا الان ان زوجتك من فلان فرضيت بهذا الشيء، فالاول يكون كانه لا قيمه له. ودي فائده الرسميات الان، فائده رسميات وجود المأذون وجود الاشياء الرسميه في تسجيلها، بحيث ما يجيش واحد يقول لا انا كنت مزوجك قبل كده خلاص فرق، أو يدعي إنسان أنه مش عاجبه هذا الزوج أو المرأة مش عاجبها هذا الزوج فيدعي بعد كده أنا كنت مزوجها والله من زمان من إنسان آخر وهي ليست زوجتك الآن. فهنا تسجيل هذه الأشياء يغني عن الوقوع في مثل هذا الحرب. يقول لنا: ما روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي، وعنه عن سمرة يعني وعن عقبة، ولكن الألباني يقول هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف فلم يصح هذا الحديث ولم يصح الحديث الآخر. لو قول عمر يقول الألباني لم أقف عليه، فهنا إذا أنكح وليان فالأول الحق ما لم يدخل به الثاني، هذا اختاره الإمام مالك كفتوى، اختاره وإن كان الإسناد لعمر ضعيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالخروج من هذا كله بأنه يكون أمر النكاح أمر مشتهر ومعلوما ومشهودا عليه، وتأذن المرأة في هذا الشيء إذنا يعلم من حولها أنها رضيت بهذا الإنسان، فهنا الأمر الرسمي في التزويج يخرج الإنسان من الوقوع في مثل هذا الحرج. لكن فرضنا أنه حدث هذا الشيء، فالفتوى اللي اختارها مالك أوجه في ذلك، لأن الحديث مصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زوج هذا الولي وزوج هذا الولي، الأول زوج ومحدش عرف، الثاني زوج ودخل به هذا الزوج الثاني، فيكون الأمر على نكاح الثاني وليس على الأول. قال: فإن جهل الأول منهما فسخ نكاحان وعنه يقرع بينهما، يعني إذا حدث مثل هذا الشيء وذكرنا ما فيه. من زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، زوج بحضرة شهيد، يعني إنسان عنده عبد وعنده أمة، الآن ما هوش موجود ولكن يعني المسألة نفهمها. الولي الآن للإثنين للزوجة وللزوج، الولي اللي يتمم هذا النكاح هو السيد، سيد المالك للإثنين. فعلى ذلك إذا زوج هذا من هذه بولود شاهدين جاز أن يتولى طرفي العقد، ينفع السيد يقول زوجت فلانا اللي هو عبده من فلانة اللي هي أمته، وهو اللي يقوم بالإجابة والقبول، وهذا لا خلاف فيه، يقول بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك لا يحكم أو لا بحكم الإذن، عقد بحكم الملك إن هو يملك الاثنين لا بحكم الإذن. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه. زوج ابنه بنحو بنت أخيه، قد يكون الأخ متوفى وهو يريد زوج ابنه من بنت أخيه، ويقوم عمها اللي هو هذا الرجل هو أبو الزوج بإتمام هذا النكاح، يقول يصح ذلك، فيكون وكيلا عن الزوج ويكون هو الولي لهذه، فيقوم بالتزويد فيقول زوجت فلان من فلان وقبلت لها ذلك أو قبلت له ذلك، أن يقبل له النكاح من نفسه. أو عكسه، بأن وكل الولي الزوج في إيجاب نكاح نفسه. عكس هذه الصورة، يكون الولي وكل في إيجاب وكل الزوجة، الصورة يعني أبو الفتاة قال للزوج أنا قابل وأنت وكيلي، فيقوم الزوج يقول تزوجت من فلانة وقبلت، يبقى هنا على ذلك زوجت فلانة من نفسي وقبلت ذلك. وإن كان ليست هذه الصورة المثلى، الأمر أنه ليه ما يزوجش الإنسان يكون الولي موجودا يكون الآخر، يقول لك لا والله فرضنا حصل في هذه الصورة، يصح ولا لا؟ هل يصح أن هو يتولى طرفي نكاح واحد، يكون وكيلا عن هذا وكيلا عن هذا؟ لا صح، يصح أن يكون وكيلا، لكن ليست الصورة المثلى. أو عكسه كما ذكرنا، قال أو وكل واحدا كأن ولي الزوجة وكل إنسانا كبيرا في قومه، أنا وكلتك قم مقامي في النكاح، والزوج قال ووكلتك في القبول، فأصبح هو الذي سيقوم بعقد النكاح واحد فقط، يقول زوجت فلانا من فلان وقبلت له هذا النكاح، لأن وكله الولي في الإجابة والزوج في القبول. صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإجابة والقبول، فلذا قال ويكفي زوجت فلانا فلانا، كأنه بيقول طبعا صيغة المثلى زوجت فلانا من فلانا وقبلت له، يقول تفرض ما قالش هذا الشيء، قال زوجت فلانا من فلانا، قال ما هو العقد واحد اللي بيعقده، فيصح أن يقول هذه الكلمة. ولا يشترط، وكون يقول لا يشترط مش معناه هذه الشيء الأمثل فيه، ولكن يقول طالما هو واحد الذي يزوج معناه أنه راضي بالطرفين فقام بالتزويد، فيكفي أن يقول زوجت فلانا من فلان. أو يقول تزوجتها إن كان هو الزوج، يعني صورة ما يكون الولي بيوكل الزوج، أنت قم بهذا الأمر بينك وكلتك، فيقوم الزوج يقول تزوجت فلان تزوجت فلان، فإن قال تزوجت فلانة وقبلت، هنا قام بإتمام طرفي النكاح، قال وقبلت نكاح نفسي أو لم يقل ذلك طالما أنه أذن له الولي. لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم الحكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي، هذا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، يقول لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي، يعني أنت عايزة تزوجي تخلي الأمر إلي أنا أشوف لك الزوج المناسب وزوجك، قالت نعم، قال قد تزوجتك، فتزوجها هو رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه الصيغة، قال قد تزوجتك، ما قالش تزوجتك وقبلتك، ما قالش، ولكن قال تزوجتك، فهو تمم طرفي العقد بنفسه رضي الله عنه وهو وليها رضي الله عنه. ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، وهذا الأفضل، وفعله المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، وهنا الصورة المغيرة ابن شعبة أراد يتزوج امرأة وهو كأنه ابن العم الأقرب له، لما أراد أن يتزوجه هو أقرب الأولياء، ف جعل إنسانا آخر هو الذي يتمم هذا العقد، هو ولي أبعد منه، حيث أنه ما يقومش المغيرة بطرفي النكاح، لا، هو الزوج في القبول والذي أبعد منه هو ولي المرأة في الإيجاب. هذا صحيح ولا قبله صحيح؟ من قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له، وهذا منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقها، يقول هذا روي عن علي وفعله أنس، روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، يبقى هي كانت أمة والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل هذا العتق هو مهرها صداقها. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي وأيضا صححه الألباني. وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. كان هذا ضعيفا لكن يغني عنه الأول. إن توفرت شروطه النكاح. إن توفرت شروطه النكاح. إذا كان النكاح بشروطه منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذا حديث صحيح واللفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الحديث في كلمة الشاهدين أصله ضعيف. أصله ضعيف. ولكن بطرق هذا الحديث صحح الحديث لطرقه. ولذلك ما تستغربش ما تلاقي بعض أهل العلم يرده يقول لا الحديث الشاهدين مش صحيح. مش صحيح باعتبار نظر الطرق. كل طريق من طرقه لا يخلو من ضعف. لكن بجملة الطرق صححه الشيخ الألباني. لا نكاح إلا بولي وشاهدي أو بشاهدين وشاهدي عدل. يبقى هنا الشهادة لا ينعقد هذا النكاح إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين. هذا شرط رابع من شروط النكاح. يبقى قلنا شروط النكاح كم شرط؟ خمسة. الشرط الأول كان تعيين الزوجين. الشرط الثاني كان الرضا من الزوجين. الشرط الثالث الولي. الرابع الشهادة. الخامس خلو الزوجين من الموانع. خلو الزوجين من الموانع. يبقى هنا بيقول لنا الشرط الرابع اللي هو الشهادة. لا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين. يبقى لا ينعقد النكاح إلا بذلك علشان يفرق بينه وبين نكاح السر. إن واحدة يتجوزها واحد منه لها من غير ما يكون في حد يشهد على ذلك. ولكن حيكون الخلاف بين العلماء في إنه لازم شاهدين يعني. طب لو ما فرضنا ما قلنا الشاهدين يا فلان يشهدوا فلان كل الناس ما هيكون للناس قاعدة هنا. هل يكفي ولا لابد من تعيين شاهدين في ذلك؟ هنا الخلاف في هذا الحدث. لا نكاح إلا بولي وشاهدين أو شاهدي عدل. فمن ضعف الحديث قال لا مش شرط شاهدين أنا أعين شاهدين يكفي الإعلام كل الناس عرفت أمرا يعني. يبقى هنا إذا حضر الناس في مكان حضروا الفرح والولي قال زوجتك ابنتي الآخر قال قبلت كل الناس قاعدة شمع هذا الشيء خلاص هؤلاء يغنوا عن إن يقول يا فلان اشهد أنت ويا فلان اشهد أنت. ولكن البعض من العلماء احتاط لذلك زي الحنابلة هنا وزي الأحناف وقالوا لا لابد من اتنين شهود لابد. ليه؟ قال عشان الحديث قال هذا الشيء. وأيضا ان وقت ما نطلب الشهود على هذا الشيء لو كان إعلانا فقط هنجيبه منين؟ هنجيب منين ليشهد؟ لأن فلان تزوج من فلانة. فكان الاحتياط للأمر وإن كان الصواب أن النكاح تم بذلك إنه أعلنه تزوج إنسان من إنسانة الولي موجود والناس موجودون حضروا وعلموا هذا الشيء من غير ما يستشهد يا فلان اشهد وامضي يا فلان اشهد وامضي. أعلن هذا الشيء فيكفي الإعلان عن الشهود. وحنشوف كلام العلماء في ذلك. يقول الشهادة فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين ولو عبدين متكلمين. يبقى هنا الشهادة لابد ان هيشهد يتكلم لانه هيشهد بعد ذلك. اذا كان هو اخرس لا يتكلم هيشهد يقول ايه؟ فقال لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة. سمعين عشان يسمع ايجاب القبول لان الاصم لا يسمع العقل فيشهد به. مسلمين عدلين ولو ظاهرة. يبقى العدالة الظاهرة فقط. العدالة الظاهرة. وإن كان اشتراط العدالة في الشهود برضو فيه كلام بين أهل العلم في ذلك. قال مسلمين عدلين ولو ظاهرة يعني العدالة الظاهرة من غير أصلي الزوجين وفرعهما. من غير أصلي الزوجين وفرعهما. نعايز يقول الشاهد ما يكونش من الأصل ما يكونش الأب ما يكونش أبو الأب ما يكونش من الأصول. يبقى هنا أصل الإنسان الأب بمحض العلو. فرع الإنسان الابن محض السفلي. يبقى على ذلك هنا لا يكون الأب ولا الجد ولا يكون الأبناء لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين. وإذا ما هوش كلام قول واحد لا ده في قول آخر إنه يجوز مثل هؤلاء إنجاز غيرهم هؤلاء أولى. ولكن كأن هذه قاسوها على أمر العدو هل العدو يشهد على الإنسان؟ قالوا لا. يبقى على ذلك دول مش هيجوا يشهدوا عليهم في يوم ما يخلص حاجة، يبقى ما نقبل شهادة هؤلاء، أنه هيرفضوا الشهادة على إنسان، أو هو كل ما يشهدون يطلبون النفع، فمش هيشهد، مش هيشهد في واحد من الأمرين، الشاهد سيشهد في أمر طلب النفع الواحد أو المضرة بالآخر، يبقى الذي يصلح ذلك أن يكون إنسانا غريب. يبقى لا تقبل شهادة للزوجين، واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب. لأنه يقول اشترطنا الشهادة ليه؟ عشان نحتاط لنسب الإنسان، عشان ما يزعمش إنسان فلان زوجته ما يكونش زوجته صديقة له بس. والآن في زماننا هذا لابد منه، في زماننا لما كسر بين الناس نكاح السر والزواج العرفي، وإن اللي في أوروبا الكافرة في أمريكا إنسان يمشي مع واحدة ويعيش معها في بيته وهي صديقته في هذا الشيء، ويسافر لبلدان المسلمين على هذه الصورة سياح، ويجي إنسان مع صديقته في غرفة واحدة يبقى هنا وينتقل مثل هذا الشيء، إذا سكت عليها المسلمون تنتقل إليه مثل هذه العادة، ويمشي مع صديقته وكذا ويزعم لما حد يكلمه أنها زوجته. فاحتاط الفقهاء لا لابد من شهود على هذا النكاح، نعرف هي زوجة حقيقة لهذا الإنسان ولا ليست زوجة لا. يقول لأن هذا الأمر احتياط للنسب خوفا من الإنكار، خوف الإنكار. روي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة مرفوعا لابد في النكاح من حضور أربعة، الولي والزوج والشاهدين. هذا ضعيف، هذا ضعيف. وعن عمران بن حصين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا الذي يحتج به في ذلك، وصححه الشيخ الألباني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. هذا في موطأ مالك عن أبي الزبير عن عمر رضي الله عنه. أبو الزبير يكون يروي عن عمر وما شافش عمر، هو قابل جابر بن عبد الله وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله، وهو مدلس، وهو مدلس، فعلى ذلك ما بيقبلش منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، إلا أن تكون رواية الليس عنه فإنه سمع منه أحاديث صرح فيها بالسنة. فهنا ضعفه لهذا الشيء أنه ما ثبتش لقياه لعمر رضي الله عنه، ويذكر هذه القصة عن عمر أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه. كأن النكاح ما فيش في شهود، ما حضرش في شهود إلا رجل وامرأة، والمرأة لم تخلها في الشهادة في النكاح، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. يعني لو كنت تقدمت فيه بإني منعت هذا الشيء وأخبرتكم بهذا الأمر لا رجمت. إن كان صاحب التعليق على الكتاب يقول تقدمت، قوله تقدمت بضم التاء وكسر الدال المشددة وضم التاء على البناء للمجهول، معرفش جابها منين إلا هذا الشيء، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني عايز يقول تقدمت فيه، هذا يقول هذا الشيء، والصواب إنه قال تقدمت فيه. معنى تقدمت فيه يقصد لو إني حذرتكم، يعني كأن عمر بيقول لو أني سبق مني نهي لكم وحذرتكم وبينت لكم الدليل مني على هذا الشيء كنت الآن رجمت من يقوم بهذا الشيء. ده معنى قول عمر رضي الله عنه. يوضح لنا هذا الكلام الباجي في المنتقى في شرح هذا الحديث، يقول قول عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت فيها لرجمت، يريد لو كنت أعلمت الناس إعلاما شائعا بما أعتقد في ذلك وآخذ به من التحريم حتى لا يخفى ذلك على من فعله فيكون الفاعل مقتحما للتحريم. فكان عمر يقول لو أنا سبأت قبل كده وأخبرتكم وعرفتكم بحيث أن يبقى شائع هذا الأمر كنت رجمت من يقوم بنكاح السر، لأنه سيكون أمر زنا. فأشار بهذا إلى أنه من جهل التحريم وكان الأمر المحرم مما لا يمكن أن يخفى مثله ولا يعلم علمه وقد تقدم فيه إباحة فإنه يضرأ فيه الحد. هنا يعني بيقول أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ يقول إن قول عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت فيه، يعني أعلم بهذا الشيء كنت رجمت فيه، فبيقول تفقها في هذا الشيء من جهل التحريم، إنسان جهل حرمة أمر من الأمور وكان الأمر المحرم مما لا يمكن أن يخفى، يعني امر انه صعب او ان كل الناس مش عارفه هذا شيء، هذا لا صعب ان هو يختفي مثل هذا الشيء. فنكاح السر، كل الانكحه اللي بتحصل وكلها فيها شهود وكلها فيها اعلان وكذا، وبعدين جاي انت دلوقتي تقولي نكاح سر وتعمل به، هذا لا، هذا لا يخفى مثله. ولكن قد تقدمت فيه عن البعض إباحة، أو يمكن البعض أفتى فيه بالجواز وإن كان غير مشتهرا هذا الشيء، فكأن عمر عذر في ذلك بالجهل في مثل ذلك، أن الحدود تضرب الشبهات، فكأنه درى الحد الذي أراده بشبهة من الشبهات. صحيح الأمر شائع بين الناس، ولكن يمكن هذا الإنسان حدثت له شبهة إن حد قال بجواز الشاهد والشاهدة في أمر النكاح. قال: ويحتمل أن يكون قد علم بعض الخلاف من أحد الصحابة، يعني أن عمر يحتمل أنه علم الخلاف من بعض الصحابة في مثل ذلك، والظاهر أن هذا الخلاف كان موجودا، الظاهر أن هذا الخلاف كان موجودا لما سيأتي في قصة المغيرة بن شعبة لما نتكلم في أبواب الشهادات وفي أبواب إقامة الحدود. عن ابن عباس المرفوع: عن البغايا التي يزوجن أنفسهن بغير بينة، هذا ضعيف. قال في الشرح: وعنه عن أحمد يصح بغير شهود، يصح بغير شهود، فعله عمر أو ابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوا يصح بغير شهود. كأن هنا لما يقول يصح بغير شهود يقصد أنه إذا أعلن، إذا أعلن النكاح، يعني مش شرط تعيين فلان وفلان شاهدين، لا، طبعا إذا كان مجموعة موجودين خلاص يكفي هذا الشيء أن المجموعة موجودة شاهدت أو شاهدت هذا الأمر، يبقى على ذلك هنا قول آخر أنه يصح بغير شهود. يقول: فعله عمر وابن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوا، يبقى هذا قيد أنه الإعلان في ذلك. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقد اعتق صفية وتزودها بغير شهود. قد اعتق صفية وتزودها بغير شهود، كلام ابن المنذر يقول لا يصح باعتبار من طرق الحديث، كل طريق من طرق ضعيفة، لكن بالجملة على بعضها قد حسنه البعض وصححه البعض الآخر فصار الحديث صحيحا لطرقه وليس لأصل، وليس لأصل، لذلك اختلفوا فيه بهذا الشيء. قال زيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، للنكاح دون البيع، كأنه بينقض الأحناف في ذلك، وإن كان الأحناف مذهبهم وجيها في ذلك أن تعيين الشهود يمنع إن وقت الجد ما عايزين نعرف هذا نكاح ولا ليس نكاحا، ده ماشي مع واحدة ويزعم أن هي صاحبته، هقول اتجوزنا وأعلنا والشهود ما فيش حد موجود الآن، لكن إذا كان مكتوبا هذا الشيء ومسجلا ما يقدرش يقول هذا الشيء. ففي زماننا هذا القول هو الصواب، أنه لابد من الإشهاد، ولا يكتفى بمجرد الإعلان أمام الناس، لابد من إشهاد فلان وفلان شاهدوا هذا الشيء. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.